إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، الزيادة في الحسنات والاستعداد لما بعد الممات. أيها المسلمون، لقد تعددت طرق الخير في ديننا، وتنوعت أبواب الصالحات في شرعنا، فنحن أمة أكرمها الله بالأجور الكثيرة في الأعمال القليلة، وبالحسنات المضاعفة في الأعمال الصالحة، مع يسر وسماحة وتيسير ورحمة، فالتشدد ممنوع، والحرج مرفوع، والتنطع مقطوع، فلا يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولا يتنطع في الأمر إنسان إلا هلك. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فدين الله يسر ورحمة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد يضاعفها الله أضعافا مضاعفة، وقد يمحو ببعض الأعمال سيئات الأعمار ويرفع بها إلى درجات الأبرار. بل التوبة النصوح يبدل الله مع السيئات إلى حسنات، ومن استغفر ربه غفر الله له وإن بلغت ذنوبه عنان السماء. ومن قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ومن قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان قد فر من الزحف. ومن جاء بقراب الأرض خطايا ثم لقي ربه لا يشرك به شيئا أتاه بقرابها مغفرة. ومن علم أن الله ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفر الله له ولا يبالي. بل تأمل هذه الخمس. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه، أي على أي حال كان عمله من نقص وسوء، فإنه إن حقق هذه الخمس فإن الله سيدخله بهن الجنة. وأما ذكر الله تعالى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، ومن قال سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، ورثت له نخلة في الجنة. وأما تلاوة القرآن فهو أفضل الذكر، والحرف منه بعشر حسنات، وخير الناس من تعلم القرآن وعلمه، ومن علم آية كتب له أجرها ما تليت. وأما الصلاة فهي خير عمل، وبصلاحها تصلح الأعمال، وفرضها 5 في العدد و50 في الأجر، من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وكن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن علم أنها حق مكتوب واجب دخل الجنة. وما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، وكل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. وما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتلك يوم ولدته أمه من الخطايا، ليس عليه ذنب. ولن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاة العصر وصلاة الفجر. ومن صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. ومن صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ومن خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ومن أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر في أجور لا تعد ولا تحصى. وأما الزكاة فهي طهرة ونماء وبركة وصلة وإحسان وصدقة، من أداها طيبة بها نفسه ذاق طعم الإيمان وكتب الله له بها الجنان. وأما الصيام فإنه لا عدل له، ويكفيه قول ربنا في الحديث القدسي فإنه لي وأن أجزي به، أي أجر بغير حساب، ثم جنة وحصن حصين من النار، ثم باب الريان في الجنان. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأما الحج فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم، هذه بعض الأجور في الفرائض. وأما أجور النوافل والمكارم والأخلاق فذاك بحر من الأجور ليس لها ساحل، وأبواب من الخير تنقطع دونها دون ذكرها الأحبار والدفاتر، وكلها تنادي أهل الهمم العالية وتستحث أهل التشمير للجنة الباقية. فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه ابن القيم وابن حجر. هذا الحديث أيها الناس فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث يقوم من نومه ويذكرهم بربهم ومصيرهم ومآلهم في آخرتهم ليستعدوا لما أمامهم. يا أيها الناس اذكروا الله، هذا حث على أعظم سبب للنجاة، فما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، والراجفة النفخة الأولى في الصور حين ترجف الأرض وتزلزل ويموت لها الخلائق، والرادفة النفخة الثانية التي يحيى الناس بها إلى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وتذكير الناس بآخرتهم وما سيأتيهم من أمور وأهوال يحثهم على الاستعداد لذلك ويحيي قلوبهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فهل من مشمر؟ عن يوسف بن أصباط قال: قال لي سفيان بعد العشاء: ناولني المطهرة أتوضأ. قال: فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده، فبقي مفكرا، ونمت ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي، فقلت: هذا الفجر قد طلع. فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. وقال رحمه الله: كان سفيان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم. هذه قلوب أهل هذه القلوب الحية. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. هذا أيها المسلمون تذكير بالأجل القريب، وتنبيه على أهوال الموت وسكراته. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هو الموت ما منه مفر ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. الموت باب وكل الناس داخلوه، فليت شعري بعد الباب ما الدار. فأجابه الآخر: الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. هذه تعزية من رب العباد للناس أجمعين. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تذكر الموت وكثرة ذكره، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هاذم اللذات، أي قاطع اللذات، أكثروا ذكر هاذم اللذات. فقال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ وهذا فيه أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الذكر، وأن الصحابة كانوا يعرفون ذلك. فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. ومعنى هذا عند العلماء أن أبي رضي الله عنه كان له دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربع صلاته عليه صلاة عليه الصلاة والسلام، فقال: إن زدت فهو خير لك. فقال له: النصف. فقال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. فقال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا فيه عظم أجر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب لكفاية الهم وغفران الذنوب. فشمروا عباد الله بالصالحات، وتذكروا الموت فإنه حق آت، وما بعده من كربات تحثكم لإفعال الخيرات وتفوزوا في الآخرة بأعلى الدرجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم احفظ علينا أمننا ونعمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، وأوزعنا شكر ذلك برحمتك وتوفيقك. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيته بنائبه وولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لمرضاتك. اللهم كما رفعتهم في الدنيا، اجعل منازلهم في الأخرى في أعلى المنازل. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له خبره، وافسح له فيه، واجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وألحقنا بالصالحين، وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا نادمين، واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق جنودنا بتوفيقك، واحفظهم بحفظك، وأكلأهم بعنايتك. اللهم سدد رميهم، وقوي عزائمهم، واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم ادحر أهل الفساد والشر والظلم والطغيان. اللهم اجعل دوائر السوء على المفسدين. اللهم اجعل دوائر السوء على المعتدين. اللهم وفقنا لمرضاتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم قِ المسلمين شرور المحن والفتن، واحقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى خلفائه الراشدين، وعلى بقية العشرة المبشرين، وعلى أمهاته أزواج، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطيبين، وعلى الصحابة أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.